يقول السائل: ما حكم من يشاهد قنوات السحر التي تعرض في القنوات الفضائية؟ هذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا فلم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي حديث آخر: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب أن يكون المسلم ليس عنده شك بأنه باطل، فلا يأتي يشاهد وينظر. والمشاهد والسامع لا يخلو من ارتباك ومن شك، هل هو حق أو فيه حق أو أنه، وهذا لا يجوز أن يقع من المسلم. المقصود أن هذا من المحرمات. نعم. رجل يجلس في الروضة لطلب البركة، هل هذا من طلب البركة بالعبادة؟ لأن الروضة مفضلة، العبادة فيها أفضل من غيرها، هذا المقصود. هذا لا بأس، هذا عبادة. نعم. يقول: هل الآيات الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجد هذا 1000 صلاة فيما سواه. كثير من العلماء يقول: الإشارة هنا في مسجد هذا تعين المسجد الذي بناه صلوات الله وسلامه عليه. وبعض العلماء يرى أن الزيادة التي زيدت فيه أنها داخلة فيه، فهذا من البركة كونه الصلاة فيه بهذه المقدار. والصلاة في مسجد الحرام أعظم من ذلك، لأنها 100,000 صلاة. مسجد في صلاة في المسجد الحرام 100,000، وهنا 1,000. الصلاة في البيت المقدس 500، فهذا الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: الآيات التي توضع على مدخل البنايات هل هي من التمائم؟ ليست من التمائم، ولكن فيها امتهان للقرآن، وفيها عدم التعظيم. وتعظيم القرآن واجب، تعظيم المصحف واجب بإجماع العلماء، لأنه كلام الله، وكونه يكتبه على الحيطان للزينة أو ما أشبه ذلك فهذا امتهان له، فلا يجوز أن يفعل ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، هل التبرك بشجر أو حجر يدخل من ضمن الشرك الأصغر من الأكبر؟ هذا يختلف باختلاف الفاعل. إذا كان يعتقد أن الحجر أو القبر أو الشجرة أنها تنيله هذا الشيء ويطلب منه، فهذا من الشرك الأكبر. أما إذا كان يقول أن الله وضع هذا الشيء فيها، فهذا اعتقاد خطأ وليس من الشرك الأكبر، بل هو من الشرك الأصغر. نعم. هل تجوز الرقية بالهاتف؟ الرقية كونه مثلا يسمعها، مجرد سماع هذا شيء منها، ولكن الرقية الكاملة تكون بالنفث، بالنفث عليه والنفخ عليه والتفل عليه مع القراءة، هذه الرقية. أما بالهاتف ما يحصل هذا، والناس توسعوا بهذا فصاروا يقرؤون بالماء وبالزيت وقد يكون أيضا بالهاتف كما يسألون. هذا هذه ليست رقية. نعم. أحسن عليك. الماء المكتوب بالزعفران على أوراق وتوضع في الماء، هل هي من الرقية؟ لا، هذا الكتابة كون الإنسان مثلا يكتب آيات وثم يمحوها ويشربها، هذا أجازه كثير من العلماء، سمى المحو. ولكن كونه يكتب بالحبر، الحبر فيه مادة سامة، لا يجوز أن يكتب بالحبر، وإنما يكتب بالزعفران لأنه لا ليس فيه ضرر، أو يكتب في شيء طاهر ويكتب في إناء نظيف أو على ورق نظيف ثم يغسل ويشرب يستشفى به، لا بأس به. نعم. قل: ما حكم صلاة الجنازة في المقبرة؟ جائز هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، ما دفن رجل أو امرأة دفنت

وهذا أيضا شاركه فيه غيره من عدد وسموهم الموحدون يوحدون الله، ومنهم زيد بن نفيل وقصته معروفة وقد مات قبل البعثة. نعم. يقول فضية الشيخ أحسن الله إليك، المهم يعني إن الفترة فيها خلاف، فيها خلاف، ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشخاص معينين ماتوا قبل بعثته فأخبر أنهم في النار لأنهم ما كانوا يعبدون الله. لو كان لهم عذر ما كانوا في النار. يسأل عن صحة حديث أبي واقد الليثي، يقول أني سمعت بعض العلماء يقول، بس حديث حسن وبعض العلماء صححه، وهو ليس عند الترمذي فقط، عند ابن ماجه وعند ابن حبان في صحيحه وعند الإمام أحمد وغيرهم والبيهقي. نعم. يقول رجل معلق قلبه بالنساء، هل يعتبر هذا من الشرك؟ معلق قلبه كونه مثلا يميل للنساء، هذا كل الرجال يميلون إلى النساء، ولكن يجب أن يكون الإنسان متبعا لأمر الله ومنتهيا عن نهيه، هذا أمر جعله الله في الرجال. أما كونه مثلا يترك أمر الله لأجل يعني يرتكب المحرم قصدا، فهذا يجب أن يتوب، يجب أن يتوب وأن لا يبقى هكذا. نعم. ما حكم التسمي بالجيلاني، وإذا كان هناك شخص هل يغير اسمه؟ جيلاني نسبة إلى البلد، بلد جيلان مثل المدني والمكي وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به. أما التسمي بكونه عبد القادر الجيلاني ينتسب إليه يقول أنا قادري أو لأنه، فهذا لا يجوز، أن النسبة خرجت من باب عبادته والتعلق به، التعلق يجب أن يكون بالله جل وعلا ليس بأشخاص. نعم. قل ما معنى ابتغاء الوجه الوارد في الكتاب والسنة؟ ما معنى ابتغاء الوجه؟ ابتغاء الوجه يعني الإخلاص، أن يخلص لله عمله فيكون مقصوده كله عبادة ربه وحده، لا يقصد غير هذا. نعم. يقول إذا وجد شخص من أبناء المسلمين يلبس لباس الكفار ويتشبه بهم، هل يغلظ عليهم؟ ينصح برفق؟ ينصح برفق ويعلم أن هذا لا يجوز، مع أن اللباس إذا اشتهر وصار منتشرا في الناس يصبح ليس خاصا بالكفار، لا يكون فيه تشبه. نعم. يسأل عن العمل الإضافي غير الوظيفة، هل يجوز؟ كل حال أعمال الأصل فيها الإباحة. نعم. هنا يسأل عن صبغة اسمها صبغة الجنة. صبغة؟ صبغة الحبة السوداء. حبة السوداء فيها شفاء كما جاء في الحديث، أو تسمى حبة البركة. نعم، حبة البركة لأجل أنها فيها شفاء، وفيها، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنها بأنها فيها شفاء، سميت البركة من هذا القبيل فقط، البركة من الله جل وعلا، الشيء الذي جعله الله فيه بركة فيه بركة، أما شيء يعتقده الإنسان هو من ذاته فما ينبغي هذا. وحبة السوداء مثل العسل الذي أخبر به الرسول أن فيه شفاء، أخبر الله جل وعلا أن فيه شفاء للناس، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، قال للناس يدل على الشفاء العام، فيه شفاء عام في كل مرض. نعم. قل ما حكم التبرك بالمصحف تقبيله وتمسيحه؟ تقبيله يجب، ينبغي إذا هو لا بأس، كان عكرمة رحمه الله يضعه على وجهه ويقول كلام ربي ويقبله، فإذا قبله لا بأس به، لأن هذا يكون من محبته ومن تعظيمه، هذا مطلوب. نعم. يقول ما الفرق بين البدعة المكفرة والبدعة المفسقة؟ المكفرة التي فيها عبادة غير الله، أما المفسقة فهي التي يكون فيها المخالفة في العمل الظاهر. نعم. قل هل نحن مسيرون أم مخيرون؟ لا مسيرين ولا مخيرين، نحن في أمر الله جل وعلا، لنا اختيار ولنا قدرة، وكلفنا بما نستطيعه، فإذا امتنع الإنسان من الشيء الذي أمر به فقد امتنع باختياره، وامتنع أن يفعل ذلك بقدرته فيكون عليه اللوم. وإذا أمر الشيء الذي أمر به مثل الصلاة والزكاة والصوم فقد فعله باختياره وقدرته، ولهذا يستحق الثواب. نعم. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، كيف أتخلص من الحسد والحقد والغل؟ تحصل من الإنسان، يعني يجب أنه يتأدب بأداب الإسلام، ويعلم أن المسلم أخو المسلم، فلا يظلمه ولا يحسده ولا يحقد عليه، وإذا كان في نفسه شيء من ذلك يحاول أن يسأل الله أن يزيله، ويسأل لمن يرى أنه يعني يغبطه، أنه يسأل له البركة والزيادة الخير، ويسأل الله من فضله. فالله جل وعلا أمرنا أن نسأله من فضله، فاسأل الله من فضله، وهذا من كرم الله جل وعلا جوده. وباتباع الشرع تتهذب النفوس وتتحسن، أما إذا كان الإنسان يتبع هواه ومراده فقد يستولي عليه أمر الشيطان. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.